حبايب من قبل ده العالم والله روحي وروحك حبايب من قبل ده العالم والله من قبل ده العالم من قبل ده العالم والله والله والله والله والله حلفت خدك بخلو حلفت حسنك بعبده حلفت خدك بخانه حلفت حسنك بعبده انك تحقق وصال انك تحقق وصال وتنوله نجم سعده من قبل ده العالم والله من قبل ده العالم والله والله والله والله والله